انه لا يمكن للعالم المسلم ان يفهم القرآن كما اراد الله تبارك وتعالى الا بطريق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم وعن المستشرقين يعلمون ان من اهم اسباب اشتراك الفرق الاسلامية في فهم كتاب الله عز وجل انما هو اختلافهم في السنة واختلافهم في السنة يعود كما ذكر ذلك شيخ الاسلام في رسالته المعروفة والتي يبين فيها اسباب اختلاف علماء المسلمين يعد اكثر من 10 اسباب منها ان العالم من اولئك العلماء كان يبلغه الحديث فيعمل به والاخر لا يبلغه الحديث فيجتهد برأيه وهذا الاجتهاد بالرأي لا ضير فيه اطلاقا لانه من المصادر الاربعة بعد الكتاب والسنة يأتي اجماع الامة ثم يأتي الاجتهاد الذي فتح بابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحديث الصحيح الذي رواه الامام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد الاجتهاد هو من جملة اسباب الخلاف بين علماء المسلمين لانه متى يجتهد المجتهد اذا فقد النص من الكتاب او السنه اما الكتاب فكما تعلمون جميعا ومحفوظا بحفظ الله عز وجل له بالحرف الواحد اما السنه فمن حكمه الله تبارك وتعالى ان قدر ان تحفظ بجهود العلماء وليس بحفظ الله مباشرة كما فعل في القرآن الكريم ولذلك فعلماء المسلمين كان من أسباب الخلاف الحديث النبوي فمنهم من كان يرد الحديث إليه ومنهم من لا يرد إليه فمن كان وصله الحديث أفتى به ومن لم يسره اجتهد رأيه فقد يصيب وقد يخطئ وعلمتم انه ان اصاب فلو اجران وان اخطا فلو اجر واحد وهناك ناحيه اخرى قد يرد الحديث الى العالم المجتهد ثم لا يعمل به لماذا لانه جاء من سند ضعيف وهذا الضعف قد يكون نسبيا اي هو ضعيف بالنسبة إليه أما بالنسبة لإمام آخر فقد يكون قويا هذا الإمام الآخر قد يأخذ به والإمام الأول لا يأخذ به هذا الذي لم يأخذ به يجتهد فيفتي برأيه فيتفق في كثير من الأحيان أن اجتهاده خالف حديث ذاك العالم الذي ثبت لديه وقد وهنا تفاصيل كثيرة وكثيرة جدا تتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث ورجال رواة الحديث ونحو ذلك فلا نريد أن نذهب بكم بعيدا عن الإجابة عن السؤال لما علم المستشرقون بأن من أقوى أسباب الخلاف الذي نشب بين الفرق الإسلامية هو ما يتعلق بالحديث وبشيء من هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا أرادوا أن يفتكوا المسلمين في هذا الأصل الثاني ألا وهو الحديث النبوي فكيف يفتكون؟ الأمر كما يقال في بعض الأمثال